اللهم اجعل قبورنا بعد فراق الدنيا من خير منازلنا، وافتح بها ضيق ملاحدنا، واجعلنا ممن يبشر بروح وريحان ورب الراض خير مرمان برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم يا رحمن يا رحيم يا سامع الدعوات يا رب الارض والسماوات يا من في رجاء رحمته سجدت العبرات ارفع اليك سفر الضراعه مبتهلين وداعين وراشين وخائفين وخاضعين لك يا رب العالمين. نتوسل اليك باعمالنا الصالحه، نتوسل اليك باسمائك الحسنى وصفاتك العلى. اللهم حرم وجوهنا على النار، اللهم حرم وجوهنا على النار، اللهم اجعلنا في هذا الشهر من عتقائك من النار برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اكتب لنا العتق من النار نحن واباؤنا وامهاتنا، اللهم اكتب لنا ولأمهاتنا ولآبائنا ولأزواجنا وذرياتنا العتق من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر عبادك المجاهدين في كل مكان فوق الأرض وتحت كل سماء، انصرهم في الشيشان والشيراط والنسال والعراق وفي كل مكان يا رب العالمين. أيدهم من أمرهم رشدا وثبت أقدامهم ووحد صفوفهم وارفع رايتهم يا رب العالمين. اللهم عليك بأعدائهم أعداء الدين من اليهود والصليبيين والنصارى والمنافقين، ربنا اجعل بيدهم في نحورهم واجعل أمرهم وبالا عليهم إنك على كل شيء قدير. ربنا هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الجهد عليك السجنان، ولا حول ولا قوة لنا إلا بك، أنت حسبنا ونعم الوكيل، فنعم المولى ونعم النصير. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد. الله السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.